حياكم الله مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة، فقرة القراء العاجم، وننصت فيها إلى تلاوة من سورة آل عمران للقارئ يوسف الدغوش، وهو أمريكي من أصول مغربية، قارئ ذو صوت عذب جميل، يسكن في لوس أنجلوس بأمريكا، معلما للقرآن الكريم وإماما للناس في الصلوات، كما أنه أسس وأدار المركز الإسلامي في وادي سان جابرييل. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا يَكُمْ أَن يُمِدَّ

لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا استمعنا وإياكم إلى تلاوة من تلاوات القراء العاجم والتلاوة من سورة آل عمران بصوت القارئ الأمريكي يوسف الدغوش، والتلاوة كانت من سورة آل عمران. ومن هدايات هذه الآيات حديثها عن الكافرين وعن سوء عاقبتهم وعن أهم الأسباب التي أدت إلى جحودهم وفسوقهم، وحذرت المؤمنين من صحبة تؤدي إلى إفشاء أسرار المؤمنين لأهل الكتاب ومن على شاكلتهم ممن لا يريدون للإسلام إلا الشرور والمضار. ثم أفاضت الحديث عن غزوة أحد باستحضار بعض أحداثها وبتذكير المؤمنين بما هم به بعضهم قبل أن تبدأ المعركة، ثم بتذكيرهم بمعركة بدر وما تم لهم فيها من نصر مؤزر منحه الله لهم مع قلتهم وضعفهم، حتى يعرفوا أن النصر ليس بكثرة العدد والعدد، وإنما النصر يأتي مع صفاء النفوس ونقاء القلوب ومضاء العزائم، والطاعة التامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التنازع وترك الطمع في زينة الحياة الدنيا على حساب الأمة. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وقد وصلنا إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة لقارئ ناشئ من عمان هو القارئ عفان بن عيسى البلوشي، والتلاوة ستكون من سورة المائدة. عفان البلوشي من صغار القراء بسلطنة عمان ممن أوهبوا صوتا عذبا بتلاوة القرآن الكريم، كرم في العديد من مسابقات التلاوة وحاز على إعجاب المستمعين. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. سمعنا وإياكم إلى تلاوة عذبة للقارئ الناشئ عفان بن عيسى البلوشي وهو من صغار القراء بسلطنة عمان، وقد رتل ما تيسر من سورة المائدة. هذه الآيات بيّنت منزلة القرآن الكريم وأنه الكتاب الجامع في هدايته وفضله وتشريعاته لكل ما جاء في الكتب السابقة، وأنه مؤيد ومقرر لما اشتملت عليه الكتب السماوية من الدعوة إلى الحق والخير، وأنه فضلا عن ذلك أمين على تلك الكتب وحاكم عليها، فما أيده من أحكامها وأقوالها فهو حق، وما لم يؤيده منها فهو باطل. وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم في أحكامه بما أنزله الله، وأحذرته وأحذرت أتباعه من خداع أعدائهم ومكرهم لصرفهم عن حكم الله، وتوعدت كل من يرغب عن حكم الله إلى حكم غيره بسوء العاقبة وشديد العذاب. مع القرآن. ومن فقرة صغار القراء إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة التلاوات المجودة، ونستمع وإياكم إلى تلاوة من سورة قاف للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهو أحد أشهر القراء في العصر الحاضر، وممن لهم بصمة مميزة في تعليم التلاوة المتقنة. توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علم ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا

أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. استمعنا وإياكم إلى سورة قاف مجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله. هذه السورة العظيمة ابتدأت بالكلام عن إنكار المشركين أمر البعث والنشور وأمر النبوة والرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآيات بيان الدليل على قدرة الله الباهرة على البعث وغيره، وحثت بعدئذ على التأمل في صفحة الكون والنظر في السماء وبنائها وزينتها وفي الأرض وجبالها وزروعها ونباتاتها وأمطارها، ثم أثارت دواعي التفكر وأقامت العبر والعظات في إهلاك الأمم السابقة المكذبة بالرسل. انتقلت بعد ذلك الآيات للحديث عن الإنسان ومسؤوليته وملازمة الملكين له لرصد أعماله وأقواله ومراقبة أحواله وطي صحيفته بسكرة الموت وتعرضه لأهوال الحشر والحساب. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، فقرة حوار مع قارئ. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل إمام جامع الدكتور ناصر الطيار بالرياض الذي يلتحق بنا الآن عبر الهاتف. حياكم الله شيخ ماجد. أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك يا أخي كريم. حياكم الله شيخنا، لعلنا نستهل هذه الفقرة وهذا اللقاء المبارك بآيات ترتلونها من كتاب الله تعالى. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل

واستمريت حتى أتممت الحمد لله الحفظ في نهاية المرحلة الثانوية، ثم انتقلت إلى القراءة على بعض المقرئين الآخرين كالشيخ محمد عبد الحميد رحمه الله، والشيخ بكر الطرابيشي، والشيخ محمود سكر وفقه الله وشافاه. وهذا الحمد لله له يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه له عدة أسباب. أقصد أن الإنسان يصير في مثل هذا المشروع الذي هو مشروع حياتين، مشروع الحياة الدنيا ومشروع الحياة الآخرة، بل هو مشروع المراحل الثلاث، البرزخ والآخرة، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ينفعه ويرفعه القرآن في هذه المراحل الثلاث. هذا ما يتعلق بالحفظ. أثناء الحفظ ثم بدأت في إمامة المساجد تقريبا منذ عام 1418 للهجرة. نعم شيخنا الكريم، نحن نذيع في هذا البرنامج فقرة من تلاوات المساجد، وأنت في الإمامة كما ذكرت لسنوات طويلة. خصائص هذه التلاوة، تلاوات المساجد، وحديث عام عن تلاوة المحراب، الطريقة الأمثل لبلوغ هذه المرحلة أثناء رحلة الحفظ. طبعا يعني مما يظهر لي والله أعلم أن المحراب له مزية خاصة فيما يتعلق بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، والوصول إليها يحتاج من الإنسان أن يعني يعطي هذا المشروع حقه الذي تحدثت عنه آنفا، وهو ما يتعلق بحفظ القرآن والعناية به، لأنه لا يسوغ أبدا أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إلا وهو قد أعد لها إعدادا مناسبا وأفصل نفسه لها تأصيلا يتوافق مع هذه المزية وهذه المنزلة، وهي منزلة المحراب. والإنسان حينما يصل إلى المحراب ويؤم المسلمين فهو قبل كل شيء لابد أن يستشعر أنه يتأسى بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الأول لهذه الأمة، ولذلك ينبغي عليه أن ينهج منهجه ويقتفي أثره فيما يتعلق بالعيش مع القرآن والحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك وبعده أن يستحضر النية الصالحة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى حتى يوفق في هذه المرحلة وفي مراحل حياته كلها، ثم يكون بإذن الله تعالى الفوز له في الدنيا والآخرة. العناية يعني لها عدة جوانب حقيقة. عناية شخصية يعني يكون عند الإنسان نوع من الجدية والتأصيل فيما يتعلق بحفظ القرآن منذ أن يبدأ به، من جهة المراجعة، من جهة يعني يحترم هذا المشروع ويعطيه الحق الكافي من الوقت، من الجهد، من العناية القلبية، وكذلك حتى من العناية إن صح العبارة الصوتية. بعض الإخوة قد يكون عنده نوع من الموهبة فيما يتعلق بحسن الصوت إلا أنه لم يعطيها حقها ولم يعتني بها العناية التي تستحقها. وهذا الصوت مثلا هو ليس ملك لك لوحدك، فالأمة بحاجة إلى أن تسمع كتاب الله سبحانه وتعالى من الأصوات الحسنة التي تؤثر فيها وتسبب بإذن الله انشراح لها وتطمئن لها القلوب. كذلك العناية العامة فيما يتعلق بالبيئة، المجتمع، الأسرة، لابد أن يكون لحامل القرآن الأثر الواضح في سلوكه، في تعامله، في النور الذي يضيء به أرجاء المعمورة، وأول هذه المعمورة هي البيئة التي أو البيئة القريبة منه، حتى يكون لها بإذن الله الأثر البالغ في دعمه وتشجيعه وبنائه كذلك، حتى يصل إلى مرحلة أن ينفع الله به سواء في المحراب أو في الحياة عامة الناس والمجتمع للأمة أكمل. نعم، ولعلنا نلاحظ شيخ ماجد أحيانا عزوف الكثير من الحفظ عن الإمامة وعن تعليم الناس للقرآن الكريم، رسالتك لمثل هؤلاء يعني الحلقات، حلقات التحفيظ في كثير من الأحيان تشكو من قلة المشايخ أو قلة الحفظ الذين يعلمون القرآن. نعم صحيح، هذا يعني أمر ظاهر في بعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم، إلا أنه حتى يعني يكون عندنا نوع من التوازن في هذه المسألة. أنا الحقيقة زرت مجموعة ولله الحمد من حلقات التحفيظ، بل أنا نشأت وترعرعت ولله الحمد في حلقات التحفيظ، والذي أرى في بعض يعني مدارس تحفيظ القرآن الكريم أن ثمة عناية واضحة في هذا المجال، وهي ما يتعلق بالبرامج التي تطرح من جهة التأصيل حتى منذ قبل المرحلة الابتدائية. يعني أنا زرت قبل أيام بعض الحلقات فرأيت فيه عناية في هذا الجانب قبل المرحلة الابتدائية منذ سن 4 سنوات فيما يتعلق بتقويم اللسان، التجويد، النطق السليم، ويتواعد مع هذا ما يتعلق برباطة الجأش كذلك فيما يتعلق بمحافل القراءة في المحافل العامة، تعويده مثلا على إمامة المسلمين مثلا، في مثلا في بعض المناشط التي تقام في مدارس تحفيظ القرآن الكريم عفوا، وكذلك المدارس عامة. وكذلك نقول لا زال المجتمع والأمة بحاجة ماسة حقيقة إلى الالتفات الجاد لبناء جيل يعتني بهذا القرآن وينشره في أرجاء المعمورة من خلال الإحراب على وجه الخصوص ومن خلال المجالات الأخرى عامة. وهذا يحصل بإذن الله تعالى بالتعاون بين المسجد والمدرسة والبيت وجمعية تحفيظ القرآن الكريم. أنا أثق بإذن الله تعالى أن لديها العناية وأن هذا المسألة حاضرة في أذهان المسؤولين فيها ولعل إن شاء الله تعالى نرى إن شاء الله في المستقبل القريب ما يثلج صدورنا. وبالمناسبة أخي الكريم، الكثير من المساجد الحمد لله أئمة المساجد والمؤذنين المساجد هم من خريجين جمعية تحفيظ القرآن الكريم، من خريجين حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وهذا الحمد لله يشهد به القاصي والداني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر مشايخنا والمسؤولين في هذه الجمعية خير ما جزى المسؤولين معلمي القرآن عن هذه الأمة خير الجزاء. اللهم أمين. الشيخ القارئ ماجد بن عبد الله الزامل، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شكرا للشيخ القارئ ماجد بن عبد الله الزامل، إمام مسجد الدكتور ناصر الطيار بالرياض، كان معنا عبر اتصال هاتفي في هذه الفقرة الأخيرة من حلقتنا، هذه فقرة حوار مع قارئ.